ولما كانت الليلة الخامسة والأربعون بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وراحت تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن كريم الدين الأمير المسكين استقر به المقام بضعة أيام عند سالم وصبوح وقلبه مجروح، لأنه يحن لرؤية أبيه مجدوان ولا يدري بالذي كان. أما شمدوان فقد جرى على عادته وسوء طبيعته، حيث يقابل الإخلاص بالجحود، فقرر أن يقتل مسعود حتى لا يكون عليه شهود، فأمر بالقبض على مسعود ومساعديه، واتهمهم جميعا بالتآمر اللئيم وقتل كريم، ولكن مسعودا طلب أن يلقاه ويتحدث وإياه. قال مسعود إن أمنيته الأخيرة أن يرى مولاه ويتحدث وإياه. هذه هي ثالث مرة يرجو فيها أن يراني هذا الجاني. لا لا، لن أراه. مولاي شمدوان، إذا سمح لي بالكلام. تكلم. أرى يا مولاي أن تأذنوا بأن يراكم ويتحدث وإياكم، فمن يدري يا مولاي، لعل لديه الجديد الذي قد يفيد. ليس لديه جديد. لابد أن أعرف هل تحدث لإنسان بالذي كان. على كل حال لن أدعه يراني هنا في ديواني، سأذهب بنفسي إليه وأرى ما آل إليه. متى تأمرون يا مولاي شمدوان؟ أنا ذاهب الآن. لا أحس بكياني. هل صحيح أنا موجود؟ هل أنا مسعود؟ أنا الذي أخلصت لشمدوان يرميني في هذا المكان. مولاي شمدوان، اذهب أنت الآن. مولاي، أنت هنا؟ لست أدري ما أقول، أنا في ذهول. كيف حالك يا مسعود؟ إنك متعب مكدود. مولاي، أنا لا أستطيع الكلام ولا أعرف هل أنا في منام. إنني يا مولاي. لماذا تبكي يا مجنون؟ وهل صدقت يا مأفون أني أفرط في أخلص أعواني وأقوى أركاني؟ صحيح يا مولاي، إذن الحمد لله، لقد عادت إلي الحياة، لكن هذا الاتهام. ستبقى بضعة أيام وبعدها ستكون في مكانك إلى جواري في ليلي ونهاري. ولكن يا مولاي، لا تسأل عن السبب ولا تظهر أي عجب، فللسلطان أحوال وظروف به أحيانا تطوف لا يعرفها سواه. قل لي يا مسعود. مولاي، هل حدثت أحدا بشيء عن موضوع كريم؟ أبدا ورب الكريم. سليم، لا تنطق بحرف لأي إنسان. مولاي شمدوان، إن السر في أمان. سآمر الآن بأن يعاملوك أحسن معاملة فيها رقة ومجاملة. لا أمل لي سوى رضاك وحياتي فداك. ستفديني فعلا يا مأفون. لقد تملكتني الظنون أن مسعود باح بالأسرار، لن يطلع عليه النهار. طاب مساؤك يا مسعود. ومساؤك يا مولاي. أين جواس رئيس الحراس ليقتل الآن مسعود الناكر الجحود، وتعلق جثته غدا على باب المدينة جزاء على فعلته المشينة؟ لماذا تبكي يا كريم؟ هل هذا سليم؟ أنا لم أوجه إليك أي سؤال، جفف دموعك في الحال. إنما أبكي يا سيدي للظروف التي بي تطوف، ولو أن إنسانا راهنني بكل ما لديه من مال أنني سأصير على هذه الحال لتصورت أنه مجنون. لا تفكر يا كريم في الذي مضى وراح وانقضى، فلن يعيد الحزن الذي فات ولا من مات. اسمع، إن المال لدي موفور وأنا بحمد الله مستور، فإن شئت يا كريم عملت معي في تجارتي وأعنت كهولتي حتى يغير الله من حال إلى حال. سيدي الجليل، أتمنى أن أرد الجميل. إنك يا ابني أصيل، وأنا أشكر من قلب السماء لأنها استجابت للرجاء، فقد تزوجت من صبوح ولم أرزق بولد فعشنا في نكد، وقد لاحظت أن صبوح تميل إليك وتحنو عليك، أما أنا فأراك ابني الذي بعثت به السماء وفي وقته جاء. ستجدني إن شاء الله نعم المعين والمخلص الأمين. هيأت لكم الفطور من البكور، هل تحب يا كريم الفطائر المحشوة بالزبيب؟ إن طعمها عجيب. كل ما تقدمه يداك لطيف. يا لك من فتى ظريف. كنت أقول إنه عوضنا عن الأبناء. هذا صحيح ورب السماء. وسيعمل معي من الآن في تجارة الشيلان. عمتي، ماذا يريد شمدوان؟ اهدئي الآن. قولي لي يا عمتي، لا تزيدي حيرتي، فليس من المألوف أن يستدعيك شمدوان وحدك إلى الديوان. كلمني في موضوع هام. بالله يا عمتي، ماذا قال؟ ما لا يخطر على بال، إنه يريد أن يتزوجك يا ياسمين. هذا كلام مجانين، أنا لن أتزوج مدى الحياة ولن أعطي قلبي لسواه، أنا أنتظر اللحاق بكريم. هذا غير سليم، فلابد أن تفكري في حياتك يا ياسمين، لا يزال أمامك سنين، ومن واجبي كزوجة عمك أن أحمل همك. ماذا دهاك يا عمتي وردشاة؟ هل أثرت على عقلك الوفاة؟ إنه لم تمض بعد شهور على وقوع المقدور وتوافقين على زواجي، وممن؟ من أي إنسان؟ من شمدوان. ماذا أقول لطيف كريم الذي يزورني كل ليلة في المنام وألقاه في الأحلام؟ ياسمين، لا تمزقي قلبي بهذه الدموع، تجاهلي يا ابنتي هذا الموضوع، أنت وما تشائين يا ابنتي ياسمين. لن أتزوج أبدا يا عمتي، أنا راضية بحالتي. بقي المهم الآن، ماذا أقول لشمدوان؟ لقد طلب مني أن أرد عليه في الحال. قولي له محال. لن أصدمه في الحال، سأمد له الحبال، فالحق أنني أخشاه ولا أريد أن أتحداه. من يدق الباب؟ من؟ كريم؟ أهلا وسهلا، أدخل يا كريم. لماذا تقف على الباب؟ أرسلني عمي سالم بهذه وفيها فواكه، تفاح ورمان، خذيها. إنني أشتهيها، هات. ولكن أدخل يا كريم وكل معي منها القليل. مستحيل، فالسوق مزدحم الآن ولا بد أن أعود للدكان. أدخل أدخل وكل من هذا الرمان واشرب، إنك ظمآن. لا، دعيني يا سيدتي للدكان أعود، فعمي سالم متعب مكدود. هكذا تعاملني يا كريم؟ هل هذا منك سليم؟ أدخل أدخل ولن يراك إنسان، وتعود بعد ذلك للدكان. رباه، ما هذا المأزق الجديد؟ بالله دعيني أعود الآن، فعمي في العمل غرقان. هكذا؟ إذن قلبي منك غضبان. لا، ليس هناك سبب يدعو إلى الغضب، إن عمي يبذل جهده وحده. أنا ذاهب إليه وسنعود معا في المساء، أتركك للسعادة والهناء. السعادة والهناء؟ يبدو أنني تعجلت، كان أفضل لو تمهلت، ولكن قلبي أصبح يهيم بهذا الفتى كريم. الأيام تحقق الأحلام. أما ما كان من أمر وردشاه فإنها ذهبت إلى شمدوان في الديوان، كان ينتظر على أحر من الجمر عودتها، فلما بدت طلعتها قام من مقعده وسار، ولولا الحياء لطار. فقالت له باختصار إن عليه الانتظار، فهدد وثار وقال أقسم بالله العظيم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة 45 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.